بإيديك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك يا قاسر قلبي قلبي حبيب ومعه محبوب يمروا عليا اتنين اتنين يوم غيابك قلبي دوب والثانية احسبها يومين كل حبيب ومعه محبوب يمروا عليا اتنين اتنين تتهنى من قدام قلوب وانا قلبي مشقوق نصين تتهنى من قدام قلوب وانا قلبي مشقوق نصين هادم وهادم يا حن صبرني عنك الله بيقدرني عليك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك يا قاسر قلبي قلبي Thank you. قلبك شعل وتزيد وانت تدفيها بمواعيد وارضى عنك وانت بقربي وارضى عنك وانت بعيد وارضى عنك وانت بقربي وارضى عنك وانت بعيد مين غيري يحمل وقاسي من غيرك يظلم وكيل من غيري يحمل وقاسي من غيرك يظلم وكيل ده القلب اللي يميلي لي تكفى كلمة من شفتيك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك الله بيصبرني عنك الله بيقدرني عليك